Oh.

ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين كيف فتولوا عنه مدبرين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين

كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Bye. والحمد لله.